نكمل حديثنا حول مفهوم البلاغة والفصاحة. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن نشأة البلاغة العربية وعن مفهومها واختلاف البلاغيين حول تحديد هذا المفهوم، واليوم نريد أن نتحدث عن مصطلح آخر وهو مصطلح الفصاحة. قبل أن نتحدث في هذا المفهوم نريد أن نشير إلى أن كثيرا من المصطلحات البلاغية كانت متداخلة مع بعضها البعض عند البلاغيين في القرنين الثالث والرابع والخامس الهجريين أو الهجرية، ولم تعرف هذه المصطلحات تحديداتها الدقيقة إلا في القرن السابع الهجري على يدي الإمام أبي يعقوب السكاكي. كيف ذلك؟ ننظر إلى بعض المصطلحات مثل البديع، البيان، والبلاغة. نرى أن هذه المصطلحات الثلاث كانت تستخدم كمترادفات بمعنى واحد، على الرغم من أننا اليوم نفرق بين مصطلح البلاغة وبين مصطلح البديع وبين مصطلح البيان. كيف ذلك؟ لو رجعنا إلى الخلف قليلا ونظرنا في كتاب البديع لابن المعتز، لابن المعتز 297 هجرية، هذا الكتاب لا يتحدث عن المحسنات البديعية فقط، بل يتحدث عن فنون علم البيان. يتأول موضوع في هذا الكتاب هو عن الاستعارة، والاستعارة من علم البيان وليست من علم البديع. وعندما تحدث عن التشبيه والمجاز والكناية قال هذه مما يلحق بمحاسن الكلام، ومحاسن الكلام يقصد بها المحسنات البديعية. إذن كانت المصطلحات متداخلة. أيضا أبو هلال العسكري المتوفى 395 هجرية عندما تحدث عن فنون البديع ذكر المجاز والاستعارة والكناية، وعندما تحدث ابن رشيق القيرواني 456 هجرية في القرن الخامس الهجري تحدث عن التشبيه والتمثيل والمجاز والكناية. إذن هذا يدلل على أن فنون البلاغة العربية كانت متداخلة مع بعضها البعض، ولم تعرف الفصل أو التحديد الدقيق إلا في القرن السابع الهجري. حتى كلمة البيان عند ابن سنان الخفاجي في كتاب سر الفصاحة تحدث عن البيان في كتابه سر الفصاحة، أي جعل بعض فنون البيان من اللي هو يعني من فصاحة الكلام. إذن معنى هذا القول لابد أن نعرف أن كثيرا من المصطلحات البلاغية ولدت متداخلة مع بعضها البعض، ثم بدأت تستقل شيئا فشيئا حتى أصبح كل مصطلح ذا دلالة واضحة ومحددة. من ذلك الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تعني الظهور والبيان. فصح الرجل فصاحة فهو فصيح، أي فهو بليغ. حتى في التعريفات اللغوية يخلطون بين الفصاحة والبلاغة، يعرفون البلاغة بالفصاحة ويعرفون الفصاحة بالبلاغة. وعندما يقولون أفصح الصبح أي ظهر ضوءه، وأفصح اللبن أي انكشفت رغوته، وأفصح الأعجمي أي تكلم بالعربية وعبر عما في نفسه، وأفصحت عما في نفسي أي أبنت عما في نفسي. إذن الفصاحة في اللغة تعني الظهور والبيان. وفي القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. إذن أفصح مني لسانا أي أبين، أي أكثر قدرة على التعبير والإظهار والبيان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وكلمة بيد تعني إما تعني غير وإما تعني بسبب، وهي في ضوء هذا السياق تعني بسبب أو لأني من قريش وليس غير أني من قريش. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش أي لأنني من قريش. وقريش كانت تعرف بفصاحتها وبلاغتها. إذن هذا هو المعنى اللغوي لكلمة فصاحة. ولو انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي نجد أن المعنى الاصطلاحي لا يبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي. فالألفاظ الفصيحة هي الألفاظ الظاهرة البينة المتبادرة أو المأنوسة الاستعمالي المتبادرة إلى الفهم. إذن الألفاظ الظاهرة البينة أي البينة المعنى المأنوسة الاستعمال المتداولة والمألوفة الاستعمال بين الناس التي لا نجد فيها صعوبة لا في نطقها ولا في فهمها. عندما ننظر إلى هذا إلى معنى الفصاحة عند البلاغيين نرى أنها ترتبط بهذا الجانب، ولكن بعض البلاغيين خلط بين الفصاحة أو في تعريفي للفصاحة اختلط الأمر أو كان متناقضا في رأيه، ومنهم أبو هلال العسكري قال إن الفصاحة والبلاغة هما مترادفان أو كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما، وإن اختلف أصلاهما لأن كلا منهما تعني الظهور والبيان. ولكنه له رأي آخر عندما تحدث عن الفصاحة ربط الفصاحة باللفظ أو قصر الفصاحة على الألفاظ وقصر البلاغة على المعنى، وقال الفصاحة هي تمام آلة البيان. ما المقصود بتمام آلة البيان؟ آلة البيان هي اللسان، وتمام آلة البيان أي قدرة الإنسان على نطق الكلمات نطقا سليما. فمعنى هذا القول أن الفصاحة عند أبي هلال العسكري تتوقف وظيفتها عند ظاهر الألفاظ وظاهر التراكيب، أي عند البنية المحسوسة للكلمة أو للجملة، أو بنسميها البنية السطحية للكلمة، التركيب الفيزيقي للكلمة. بمعنى أن الكلمة لابد أن مهمة الفصاحة تتوقف عند دراسة الكلمات وسلاستها وظهور معناها و يعني تناسب أصواتها مع بعضها البعض وأن تكون مألوفة، في حين أن البلاغة عنده تتوقف عند المعنى، لأن البلاغة هي الفهم والإفهام، أي أن تفهم الكلام وأن تفهم الآخرين كلامك. فكأنه يريد أن يقول أن البلاغة مقصورة على المعنى والفصاحة مقصورة على اللفظ، ودلل على ذلك، قال إن الببغاء ينطق الكلمات نطقا سليما، ولذلك نقول يعني الببغاء فصيح، لكننا لا نقول بليغ. لماذا؟ لأنه لا يدرك ما يقصد من وراء هذه الأصوات، أي كأن الفصاحة اقتصرت على نطق الكلمات. والشاعر الأموي زياد بن سليمان سمي زياد الأعجم لأنه كان ألثغ، لا ينطق الكلمات نطقا سليما، يعني صوت الحاء لا يستطيع نطقه، فكان يقول الحمار الهمار، العين لا يستطيع نطقها، ينطق العين همزة، فقيل زياد الأعجم لأنه كان ألثغ، أي لا يستطيع أن يقيم الأصوات من مخارجها الصحيحة. لكن شعره فهو شعر فصيح، إذن هو سمي بالأعجم لأنه لا يستطيع نطق الكلمات نطقا سليما، لكن ما يكتبه فهو شعر فصيح، وكأن الفصاحة اقتصرت على اللفظ ولا علاقة لها بالمعنى. يمكن أن تقول إحداكن هل هناك كلمات بدون معان؟ لا، نقول فعلا أن الكلمة لابد أن يتبعها معنى، ولكن الفصاحة تركز بالدرجة الأساسية على بنية الكلمة وعلى نطق الكلمة، أما المعنى فيأتي تابعا لذلك ولا تتوقف عنده الفصاحة كثيرا. هذا مفهوم الفصاحة عند البلاغيين، بمعنى أنها تتوقف عند اللفظ والبلاغة، والبلاغة تتوقف عند المعنى. ابن سنان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة، وهو كتاب مهم، كان أكثر توضيحا لهذا الأمر، قال إن الفصاحة تتعلق باللفظ، أما البلاغة فتتعلق باللفظ وبالمعنى. الفصاحة تتعلق باللفظ، أما البلاغة فتتعلق باللفظ وبالمعنى. كيف ذلك؟ قال أن الفصاحة تقف عند ظاهر الكلمات، أما البلاغة لابد أن تكون الكلمات فيها فصيحة، ولا بد أن تكون المعاني فيها أيضا واضحة. إذن كأن البلاغة أشمل وأوسع من الفصاحة، ليس كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ، وذلك لا نستطيع أن نقول أن الببغاء بليغا، لا، وعلى الرغم من أنه يقيم الحروف من مخارجها، لكنه كون أنه لا يدرك المعنى فهو ليس بليغا. فالبلاغة ارتبطت بالمعاني وبظهور المعاني وبإيصال المعنى إلى السامع، وفي نفس الوقت البلاغة لابد أن تكون ألفاظها ألفاظا حسنة واضحة خالية من الثقل أو خالية من الشروط التي وضعها البلاغيون للكلمات الفصيحة. هذا هو مفهوم الفصاحة عند البلاغيين. نريد أن نبين ما هي الشروط التي وضعها البلاغيون للفصاحة. هناك فصاحة الكلمة، فصاحة الكلمة فصاحة الكلام فصاحة المتكلم. إذا تحدثت عن فصاحة المتكلم فهو الإنسان المتمكن من اللغة، حسن الكلام، طلق العبارة، متعارف أو عالم بفنون البلاغة ومسائلها، حافظ لكثير من آيات القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر وأقوال العرب. لابد أن يحفظ، بدون أن يحفظ البليغ لا يستطيع أن يمتلك ناصية البيان وناصية البلاغة. إذن لابد أن يكون عارفا بفنون اللغة وفنون البلاغة، ولا بد أن يكون طلق اللسان ولديه قدرة على يعني لديه نباهة ولديه سرعة البديهة. هذا لابد أن يتمتع به البليغ، ومن هنا نقول هذه شروط فصاحة المتكلم، يكون لديه قدرة على نطق الكلمات نطقا سليما، المبادرة في الإفهام والفهم. أيضا لابد أن يكون المتكلم حافظا لعيون الشعر العربي وفصيح كلام العرب، حتى يستطيع أن يكتب على منواله وأن يتحدث على منواله. أما فصاحة الكلمة، ما المقصود بفصاحة الكلمة؟ كلمة فصيحة وكلمة غير فصيحة. كلمة، ما هي الكلمة الفصيحة؟ الكل واحدة تحكي معا. ما هي الكلمة الفصيحة؟ من ما السماعة وين؟ الكلمة الفصيحة هي الكلمة اللينة، سهلة النطق على اللسان، الواضحة المعنى، الواضحة المعنى، المألوفة الاستعمال، والتي تأتي وفق قواعد وقوانين اللغة. إذن من شروط فصاحة الكلمة أن تكون لينة. هناك كلمات ثقيلة متوعرة وحشية، هذه ليست من الفصاحة. إذن لابد أن تكون لينة، أن يكون ترتيب أصواتها وتجاور أصواتها فيه شيء من السلاسة والتناغم والتناسب، أن تكون مألوفة. مألوفة أي بمعنى أن يألف الناس هذه الكلمات. ولذلك ضياء الدين بن الأثير صاحب كتاب المثل السائر عندما تحدث أو حاول أن يكشف عن سر ظهور وبيان الكلمة الفصيحة، ماذا قال؟ قال الكلمة الفصيحة والألفاظ الفصيحة هي الألفاظ الظاهرة البينة. قال وأقصد بالظهور والبيان أن لا نحتاج إلى العودة إلى كتب اللغة لفهم معناها، واضح؟ قال والمألوفة الاستعمال أي متداولة بين أرباب الشعر والنثر، ألف الناس هذه الكلمات. قال لماذا تكون مألوفة الاستعمال؟ قال لمكان حسنها، أي بمعنى أن أرباب اللغة غربلوا اللغة من حيث ألفاظها، فاختاروا الكلمات الأكثر تناسبا ولطافة وسلاسة واستعملوها. فحسن الكلمات سبب في تداولها، وتداولها سبب في وضوح معناها. إذن معنى ذلك أن الكلمة الفصيحة لابد أن تكون سهلة النطق، فيها تناسب بين أصواتها لا يوجد فيها تعثر أو يعني ثقل في نطقها، أن تكون مألوفة الاستعمال ووفق قواعد اللغة. لذلك وضع البلاغيون شروطا ينبغي أن تخلو منها الكلمة الفصيحة. من شروط فصاحة الكلمة أن تخلو من تنافر الحروف، تنافر الحروف هذا شرط أساسي وضعه البلاغيون. ما المقصود بتنافر الحروف؟ ثقل النطق بها. نحن نعرف أن الكلمات تتكون من أصوات تتجاور مع بعضها البعض. بعض الكلمات عندما نقرأها أو نتكلم بها نجدها سلسة وحسنة الوقع في حسنة الوقع في الأذن، وبعض الكلمات نجدها متعثرة ثقيلة النطق على اللسان. الأصل في الفصاحة والبلاغة سلاسة القول، ولذلك كل كلمة نشعر بثقلها على النطق وعلى اللسان هي كلمة غير فصيحة. قالوا من ذلك تنافر الحروف، أي عندما تتجاور أصواتها مع بعضها البعض تؤدي إلى ثقل في النطق. وقالوا السبب في ذلك عدة أسباب: قرب المخارج. نحن نعرف أن جهاز النطق مقسم إلى عدة مخارج: شفوي، أسناني، أسناني لثوي، لثوي، غاري، طبقي، حلقي، وحنجري. إذن هنا هذه مخارج، وإذا المخرج هو النقطة التي يتم عندها احتجاز الهواء الخارج من الرئتين، هذا يسمى المخرج. فإذا حبست الهواء عند الشفتين فالمخرج شفوي، حبست الهواء عند الأسنان المخرج أسناني، حبست الهواء عند اللثة اللي أعلى الأسنان نقول عنه لثوي، في الحلق نقول حلقي. إذن المخرج هو الموضع الذي يتم عنده اعتراض الهواء الخارج من الرئتين. بطبيعة الحال هناك مخارج قريبة من بعضها البعض ومخارج بعيدة عن بعضها البعض، يعني الحلق للشفوي مسافة بعيدة، لكن الشفوي الأسناني متجاورة. إذا كانت الكلمة مكونة من حروف تخرج من مخارج متقاربة يؤدي هذا إلى الثقل. وضربوا مثل قال الألوان، إذا نظرت إلى الألوان المتباعدة في لونها تنظر بارتياح، لكن إذا نظرت إلى الألوان المتقاربة جدا من نفسها تجد هناك صعوبة في إدراكها وتمييزها. واضح؟ فقياسا على الألوان قربها وبعدها، أيضا الأصوات إذا كانت قريبة تؤدي إلى الثقل، وإذا كانت بعيدة تؤدي إلى الخفة. وجابوا مثال كلمة غريبة، هي كلمة الهع خع. الهع خع نبات شوكي ترعاه الإبل. عربي قال: تركت ناقتي ترعى الهع خع. شايفين أنا عشان أنطقها ما تضحكوش علي بقف عند كل صوت حتى أميز بين الهاء والعين. الهاء والعين من مخرج واحد حلقي، الفرق بينهما هذا مجرور وهذا مهموس. فمعنى ذلك لكي أميز بينهما لابد أن أضغط كثيرا على جهاز النطق لكي أميز بين الأصوات المتجاورة، وهذا اللي قالوا عنه التجاور يجد فيه صعوبة. هذه الكلمة قالوا كلمة غير فصيحة لتجاور أصواتها وخروجها من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين، الهاء والعين من مخرج الحلق، الخامن مخرج قريب منهما هو والطبقي ثم العين. إذن الكلمة على بعضها صعبة، والذي زاد من صعوبتها أنها أصوات حلقية، والأصوات الحلقية أكثر صعوبة في النطق من الأصوات الشفوية أو الأصوات الأخرى. لماذا؟ لأن اعتراض الهواء الخارج من الرئتين لا يلعب اللسان فيه دورا. الذي يلعب الدور في احتجاز هذا الهواء تضييق الحلق وانفراج الحلق، وهذا أمر صعب. يعني باللسان سهل أن أعترض الهواء، لكن أن أعترض الهواء بتضييق الحلق وتوسيعه هذا أمر ليس سهلا. لذلك قالوا الأصوات الحلقية أكثر صعوبة في النطق من الأصوات الأخرى. طيب، قالوا كمان كلمة الضش، الضش الكلام الخشن أو الموضع الخشن. الضش كلمة غير مريحة، كلام الموضع الخشن. قالوا هذه الكلمات لأن أصواتها متجاورة فهي صعبة النطق، لكن لو نظرنا المكان الخشن، يعني ليس فيه نعومة وليس فيه طلاوة وما شابه ذلك، لكن هذا الأمر قرب المخارج شرط غير مضطرد، أي بمعنى إذا حاولت أن أطبقه على كلمات اللغة أجد هناك كلمات من مخرج واحد ولا صعوبة فيها، زي كلمة الجيش، كلمة الجيش أو جيش، الجيم والياء والشين من مخرج واحد وهو سقف الحنك الصلب الغاري، فمعنى ذلك هذه من مخرج واحد ولا صعوبة فيها. إذن قضية قرب المخارج ليست شرطا أساسيا لعدم فصاحة الكلمة، فقد يؤدي قرب المخارج إلى عدم الفصاحة، لكن هذا ليس شرطا دائما، قد يكون في بعض المواضع لا علاقة له بعدم الفصاحة. قالوا لا، قرب المخارج مع طول الكلمة، قرب المخارج مع طول الكلمة شيء طبيعي جدا. الكلمة التي تتكون من حروف قليلة أسهل في النطق من كلمة تتكون من 6 حروف أو من 7 حروف. كلما طالت الكلمة كلما صعب الأمر، وكلما قصرت كلما خف الأمر، هذا شيء طبيعي. لذلك وجدوا في شعر امرئ القيس ما يدلل على هذا القول، عندما يقول في وصف شعر محبوبته: غدائره مستجزرات إلى العلا، تضل العقاص في مثنى ومرسل. الغدائر جمع غديرة، والغديرة خصلة شعر، جمع غديرة والغديرة خصلة من الشعر. مستجزرات أي مرتفعات، الاستجزار يعني الارتفاع. تضل العقاص، والعقاص الضفيرة من الشعر، جمع عقص، عقص جمعها عقاص. في مثنى ومرسل أي شعر متعثكل وشعر مسترسل. الآن عندما نقرأ هذا البيت فعلا نجد هذه الكلمة فيها صعوبة في النطق. غدائره مستجزرات إلى العلا، تضل العقاص في مثنى ومرسل. ما سبب ثقل هذه الكلمة؟ قال أنها من مخارج متقاربة، الأسنان اللثوي واللثوي. السين والتاء والشين والزين والتاء كلها أسنان لثوي، والراء لثوي، والميم شفوي، كلها متجاورة ببعضها البعض. أي تجاور هذه الأصوات يؤدي إلى الثقل. وقال شبهه الأصوات المتجاورة، اللسان يجد صعوبة في نطقها لأن حرية حركة اللسان تتقيد، مثل إنسان بالضبط نقيد رجليه ونقول له تحرك. اللسان حتى ينطق الصوت من هذا المخرج ويعود إلى مكانه الطبيعي ثم يعود مرة ثانية إلى نفس المكان يجد صعوبة، لكن عندما يتحرك اللسان من طرف الفم إلى نهاية الفم هنا في حرية. زي ما أقول لك تحرك في مساحة 50 سنتي صعبة، لكن في مساحة 10 متر أسهل. قالوا هذا أمر يؤدي إلى الثقل. نعم، وقال إن الكلمة طويلة، عدد حروفها 8 حروف، فهذا يؤدي إلى الثقل. فقالوا كلمة مستجزرات كلمة غير فصيحة. طيب هذا الكلام مقبول في هذه الكلمة، لكننا لو نظرنا إلى الطول وإلى القصر، قلنا القصر هناك كلمات قصيرة ولا وهي فصيحة. طب وهناك أيضا كلمات طويلة وهي فصيحة أيضا. يعني عندما يقول تعالى على لسان عليه السلام قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا أجد صعوبة في نطقها، على الرغم من أن عدد أصواتها ربما يفوق أصوات كلمة مستزرة. إذن طول الكلمة ليس شرطا مضطردا، قد يكون سببا في بعض الكلمات وقد لا يكون سببا في بعضها الآخر. الشيء الثاني، أحيانا قد نجد بعض الكلمات الثقيلة أن في ثقلها فصاحة، بعض الكلمات الثقيلة على النطق أن في ثقلها فصاحة. كيف؟ قال انظر إلى كلمة ثقلتم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. كلمة ثقلتم فيها شيء من الثقل، لكن هذه الكلمة فصيحة في موضعها. لماذا؟ لأنها تجسد تثاقل هؤلاء المنافقين أو عن الجهاد صوتا ومعنى، أي كأن الكلمة ثاقلتم جاءت لكي تصور هذا التثاقل من خلال مكونات هذه الكلمة، فكانت هذه الكلمة فصيحة في موضعها. كلام جميل، وهذا ما أريد أن أصل إليه. قياسا على كلمة ثاقلتم في القرآن الكريم، قد نلمس لامرئ القيس مبررا في كلمة مستجزرات ونقول أن هذه الكلمة في موضعها فصيحة، في غير موضعها قد تكون غير فصيحة، لكنها في موضعها قد تكون فصيحة. لماذا؟ لأن امرأ القيس إنما يتحدث عن هيئة غير منسجمة، شعر متعثكل وشعر مسترسل وشعر مرتفع إلى أعلى وشعر غير ذلك. هذه الهيئة غير المنسجمة تكاد كلمة مستزرات تمثلها تمثيلا حقيقيا. ومن هنا عندما اختارها امرؤ القيس اختارها عن دراية وقصد لكي تعبر عن المعنى الذي يريده تعبيرا صادقا وتعبيرا صحيحا. وفي هذه الحالة نقول إن هذه الكلمة فصيحة في موضعها، لكنها في غير موضعها قد لا تكون فصيحة. ومن هنا نرى أن الحكم على فصاحة الكلمة إنما يعود إلى الذوق ولا يعود إلى شروط محددة. ما يراه ما نراه في بعض ما نراه في بعض الكلمات أنها غير فصيحة قد تكون في مواضع أخرى فصيحة، والأمر مرهون بذوق السامع وبذوق المتكلم في اختيار هذه الكلمات. من عندها أي استفسار حول تنافر الحروف؟ واضح المعنى؟ طيب، الشرط الثاني غرابة اللفظ. الألفاظ الغريبة ما هي؟ أن يكون اللفظ غير مألوف وغير متداول بين أهل اللغة، فهو الغريب. أما اللفظ الذي نستخدمه باستمرار فهو لفظ مألوف، وزي ما قال ضياء الدين بن أثير، كلما كانت الألفاظ مألوفة كلما كانت ظاهرة المعنى واضحة، وكلما كانت غير مألوفة كلما كانت صعبة المعنى أو لا نستطيع أن ندرك المعنى بسهولة. لذلك غرابة الألفاظ هي صفة تنفي الفصاحة عن الكلمة. والعرب أيضا على الرغم من فصاحتهم إلا أنهم كانوا يكرهوا استخدام الغريب من الألفاظ، وقالوا من يتشادق بالغريب في غير أهل البادية فهذا نقص. اللي بتشادق، اللي بحاول يبرز نفسه ويبرز خبراته اللغوية فيختار من الكلمات ما ندر، هذا أمر يعبر عن نقص في نفسه وليس عن تمكن في اللغة. يكرهون، لا يحبون استخدام الغريب ويعتبرونه عجزا، ولا يحبون ويعتبرون من تبارز فيه في غير أهل البادية. لماذا قال في غير أهل البادية؟ لأن أهل البادية يتسمون بوحشية الكلمات وغرابتها، واضح؟ يعني كانوا يلتمس عذرا لأهل البادية، لكن لعامة الناس لا، ينبغي أن تكون الكلمات واضحة بينة. طبعا واحد يقول لي أو واحدة تقول لي طيب شو يعني، طب ما اللي بتعلم اللغة لابد كل يوم يشوف كلمة جديدة، فهل نستطيع أن نضع هذه الكلمة تعتبر من الكلمات الغريبة؟ لا. عندما نتحدث عن غرابة الكلمات نتحدث عن غرابة الكلمات بالنسبة إلى أوساط المثقفين. يعني هذه الكلمة إذا كانت غريبة عن أوساط المثقفين تعد غريبة، وليس لطالب مستجد أو طالب في المدرسة عندما يسمع هذه الكلمة يقول لا أنا بعتبر هذه الكلمة غريبة ولذلك هي غير فصيحة. لا، المعيار هو أوساط المثقفين، هم الذين نستطيع بناء على رأيهم أن نحكم على هذه الكلمة بالغرابة أو بعدم الغرابة. لماذا يكرهون أو لا يفصحون الكلمة غير الغريبة؟ لأننا لا نستطيع أن ندرك معناها بسهولة إلا بالعودة إلى كتب اللغة. ومعنى ذلك إذا كثرت هذه الكلمات في الكلام تنقطع الصلة بين المتكلم وبين المتلقي، ونقول إن البلاغة هي الفهم والإفهام، إذن معنى ذلك عطلنا وظيفة أساسية من وظائف البلاغة وهي إفهام الآخرين. لذلك لا ينبغي أن نكثر من كلمات الغريب من الكلمات الغريبة، ولا يمنع أن نجد كلمة هنا أو هناك في أي نص أو في أي قصيدة أو في أي ديوان. لماذا؟ لكي تنمو اللغة. كيف يمكن أن تنمو معارفنا باللغة دون أن نصادف كلمات غريبة؟ لابد أن نصادف، ولكن بطريقة لا تؤدي إلى إبهام المعنى أو غموض المعنى. زي بالضبط عندما أقرأ جملة في اللغة الإنجليزية قد أصادف كلمة غير لا أعرفها، لكن من خلال السياق أستطيع أن أقدر معناها فأفهم المعنى. طيب إذا تجاورت أكثر من كلمة يضيع المعنى، ولذلك لا يجوز أن تتجاور الكلمات الغريبة في مكان واحد. من أكثر المغرمين بالكلمات الغريبة هو أبو علقمة النحوي لقبه. أبو علقمة بجيبه يعني عبارته دائما على الألفاظ الغريبة، لأنه فعلا يشعر الإنسان بغرابة هذه الكلمات. يعني كان راكبا حمارا، فعندما سقط عن حماره اجتمع حوله الصبية، فماذا خاطبهم فماذا قال؟ قال: ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، على شخص مجنون، افرنقعوا عني أي اذهبوا عني. كلمات غريبة. هنا نشعر أن هذا فيه شيء زي ما بيسموه تباصر بالغريب وتشادق بالغريب وبحث عن غرابة الألفاظ لإبراز خبرته، لإبراز خبرته اللغوية. هذا أمر يؤدي إلى تعقيد المعنى، ومن ثم لا نستطيع أن ندرك المعنى المراد. فهذه العبارة نقول هي كلمات غريبة وكلمات غير فصيحة، لأنها ليست من الكلمات المتداولة. أيضا عندما يقول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان، يعني هو مدح هرم بن سنان في قصيدة مطولة لما قام به من صلح بين قبيلتين، قال: تقي نقي لم يكثر، ولا لا، لم يكثر غنيمة بنهكة ذي القربى ولا بهقلدي. تقي نقي، كلمات رقيقة وجميلة. لم يكثر غنيمة، لم يكثر ماله، بنهكة ذي القربى، بإنهاك أقربائه، بإجهادهم أو التغلب عليهم أو بالسطو عليهم، بنهكة ذي القربى ولا بحقلدي. الحقلدي أي الخلق السيء، الحقد، بالحقد والضغينة، أي أنه لم يكثر ماله بالحقد على أقربائه أو بأن يسيء معاملتهم أو يسيء خلقه معهم. قالوا: كلمة حقلدي كلمة غريبة، ونشعر بأن هذه الكلمة في مقابل هذه الكلمات الأخرى قد تبدو فعلا شاذة، أي بعيدة عن القبول وعن الارتياح. لذلك نقول هذه كلمة غير فصيحة، كلمة غير فصيحة. وهناك كلمات كثيرة غريبة يعني يعني وردت على ألسنة البلاغين بالتمثيل بذلك، مثل كلمة الإسفنط تعني الخمر، خنشليل تعني السيف، الفدوكس تعني الأسد، البعاق تعني المطر، الطرموق تعني الطين، الإطرغشاش والإبرغشاش تعني البراءة من المرض، الاستمصال تعني الإسهال. كلمات غريبة، كلمات غريبة تنبو على السمع، لا يقبلها السامع ولا يرتاح لها. لذلك ينبغي لأسلوبنا أن يخلو من مثل هذه الكلمات حتى لا ينفر السامع من مثل هذه الكلمات. جزئية صغيرة اللي هي غرابة اللفظ مع كراهة السمع. طبعا في الكتاب عندكم مدموجة مع بعض. كراهة السمع المقصود بها أن تخلو الكلمة من كراهة السمع، أي عدم حسن وقع الكلمة في الأذن. الكلمات ليست متساوية في إيقاعها، هناك كلمات رقيقة سلسة مموسقة، وهناك كلمات صعبة منفرة. أقرب مثال عندما أقف عند كلمة الغيث وكلمة المطر وكلمة البعاق، ثلاث كلمات بمعنى واحد. لو قلت اختاري أي من الكلمات هذه، نختار كلمة الغيث. الغيث فيها شيء من رقيق وفيها شيء من جاذبية. كلمة المطر يعني أقل قبولا، لأن كلمة الطاق كلمة مفخمة، في شيء يتسم بالليونة المطر، واضح. كلمة البعاق صعبة، كلمة ملهاش يعني تنفر منها الأذن. طيب شوفوا، ما بالكنا في كلمة غصن. غصن حلوة موسيقى، لكن عسلوج صعبة. إذا كلمة غصن كلمة فصيحة، لكن كلمة عسلوج تعني غصن. طيب لما أقول أغصان البان ولا عساليج الشوحط، أي شوفوا نتحدث عن الأغصان في رقتها وليونتها وامتدادها، نلاقي أغصان البان تتناسب مع هذا المعنى، لكن عساليج الشوحط كلمات لا تتناسب مع ما تدل عليه. ولذا قالوا هذه كلمات منفرة، كلمات منفرة كريهة السمع في الأذن. واضح؟ إلى هنا نكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله في مخالفة القياس.